إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وأهل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وانتهينا في المجلس السابق من الكلام عن الركوع ووجوب الطمأنينة فيه، وتكلمنا عن أذكار الركوع، واليوم نكمل الكلام في إطالة الركوع. قال الشيخ رحمة الله عليه: إطالة الركوع. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع، وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. يعني كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قيامه بعد الركوع، وكان سجوده، وكانت جلسته بين السجدتين، كل ذلك كان قريبا من بعضه في الفترة الزمنية، قريبا من بعضه في الفترة الزمنية. وإليه الإشارة بقوله قريبا من السواء، يعني من الاعتدال. هذا الحديث أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. إن كنا قد استفدنا أن الركوع يكون فيه أذكار وفي دعاء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، فدل ذلك على أن الركوع موطنا من مواطن الدعاء. وإن كان لا يساوي السجود، فالسجود بالنسبة للركوع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: فاجتهدوا في الدعاء. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. استفدنا من هذا العنوان أن إطالة الركوع من السنة، وأن القيام بعد الركوع، كذلك السجود والجلسة بين السجدتين، كل ذلك يكون قريبا من بعضه. ثم قال الشيخ: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن موضع القراءة هو القيام، عند القيام فقط. أما الركوع فليس محلا لقراءة القرآن، والسجود كذلك. من أين علمنا ذلك؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. ولكن يعكر على ذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، يقرأ بآية واحدة وبها يركع وبها يسجد، وكانت هذه الآية دعاء. والعلماء أرادوا أن يبينوا هنا أنه لم يكن حينما كان يقرأ الآية في الركوع يقرأها لأنها قرآن، وإنما لأنها دعاء: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها كدعاء، وليس معنى ذلك أنه قد جعل الركوع أو السجود محلا للقرآن الكريم. وحتى لو ثبت ذلك لكان هذا خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نال الشفاعة صلى الله عليه وسلم، أعلمه ربه أنه استجاب له وأعطاه الشفاعة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه الواقعة لا تكون خاصة، وإنما نقول لو اضطررنا ولم نستطع أن نجمع بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، فحينئذ سنلجأ إلى القول إن لم نستطع الجمع، فحينئذ سنكون مضطرين إلى أن نقول حتى نعمل بكل النصوص أنها من باب الخصوص. فقال الشيخ رحمة الله عليه: وكان، أي صلى الله عليه وسلم النبي، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا في صحيح الإمام مسلم. قال الشيخ في الحاشية: والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة، وأما زيادة ابن عساكر فأما صلاة التطوع فلا جناح، فهي شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها. أفادنا الشيخ رحمة الله عليه أن النهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، بدون أن يقيد ذلك بصلاة فرض أو بصلاة تطوع، فإذا يؤخذ المطلق على إطلاقه ولا يقيد. فيستفاد من ذلك أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود نهيا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني عن أي صلاة، سواء أكانت هذه الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نافلة. ولكن يعكر على ذلك أن ابن عساكر روى هذا الحديث وزاد فيه زيادة وفي آخر الحديث: فأما صلاة التطوع فلا جناح. فعلمنا من ذلك أن صلاة التطوع يجوز قراءة القرآن في ركوعها وسجودها بناء على هذه الزيادة، ولكن هذا يسلم لو كانت الزيادة صحيحة. أما وقد حكم الإمام الألباني بأنها شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر ذاته الذي رواه، فدل ذلك على أن ما صح إلا اللفظ المطلق، لم يصح إلا اللفظ المطلق. أما الزيادة التي فيها تقييد والتي تدل على أن التطوع يجوز فيه أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم في الركوع أو في السجود، فهذه إما شاذة أو منكرة، وأنتم تعلمون أن الشاذ والمنكر من قسم المردود الذي هو غير مقبول في الحديث، يعني من باب الضعيف. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإن كان قد نهي هو صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، معنى ذلك أن أمته التي جعل هو أسوة لها كذلك قد نهيت. فإن كان قد نهي فقد نهيت أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فماذا نفعل فيه إن كنا لا نقرأ القرآن؟ قال: فعظموا فيه الرب عز وجل. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، عظموا فيه الرب عز وجل. هذا الكلام أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نعظم، ثم بيّن لنا كيف نعظم في قوله سبحان ربي العظيم وسائر الأذكار التي صحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هل معنى ذلك أن السجود ليس محلا لتعظيم الرب؟ لا، بل هو لتعظيم الرب أيضا، والدليل على ذلك ورود الأحاديث الكثيرة كما سيجيء إن شاء الله تعالى، التي تبين كيف نعظم ربنا ونثني عليه وننزهه ونسبحه سبحانه وتعالى في أذكار السجود. سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتيكم مفصلا إن شاء الله تعالى في الكلام عن أذكار السجود. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فعلمنا من ذلك أن السجود محل للإجابة أكثر من الركوع، وإن كان الركوع محلا للإجابة، إلا أن السجود أجدر منه بكثير، بدليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقتصاره على السجود، مع أن الركوع كذلك، ولكن السجود يكون العبد أقرب فيه من ربه من الركوع. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن؟ قمن، قال المؤلف بكسر الميم وفتحها، فقمن بكسر الميم قامي أو بفتح الميم قاما، فقمن أو فقمن. ومعنى كلمة قمن أو قمن بمعنى جدير وخليق، يعني أجدر أن يستجاب لكم، أجدر وأخلق أن يستجاب لكم. ثم ذكر فصلا آخر بعنوان الاعتدال من الركوع. انتهينا من الكلام عن الركوع وكيفية الركوع وماذا يقول الإنسان في الركوع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. والآن بعد أن انتهينا من هذا الركن، علينا أن نقوم من الركوع معتدلين. الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع هذا حركة يتحرك فيها الإنسان ببدنه، بعد أن كان هكذا راكعا يصبح هكذا مستقيما قائما كحالته ساعة أن كان يقرأ القرآن عند قيامه، لاعتداله من الركوع. ولكن هذه الحركة وهذا الركن فيه كلام وفيه عبادة كلامية، فما هي؟ قال: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، ما الذي يقوله الإنسان في ركوعه. قال: ثم كان عليه الصلاة والسلام يرفع صلبه من الركوع، يعني ظهره يرفعه بعد أن كان منخفضا، يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. إذن استفدنا هنا أنه يرفع صلبه من الركوع قائلا، كلمة قائلا تعرب حالا، أي في حال كونه يقول سمع الله لمن حمده. إذن محل التسميع ليس وهو راكع، بل أثناء الركوع كان هناك ذكر للركوع، وحينما يعتدل قائما هناك ذكر للاعتدال قائما. إذن متى يقول سمع الله لمن حمده؟ في أثناء الحركة، لأنه قال كان يرفع صلبه من الركوع، لم يقل ويقول، أو قال ثم يقول، أو قال كان يقول ثم يرفع، أو كان يقول ويرفع. كل هذه التراكيب التي ذكرتها تختلف عن هذا التركيب. هذا التركيب فيه كان يرفع صلى الله عليه وسلم صلبه من الركوع قائلا، قائلا تعرب حال، إذن في حال كونه يقول، واضح؟ يبقى إذن معنى التركيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه في حال كونه يقول. إذن سمع الله لمن حمده، هذه تقال في أثناء استغراق الحركة من حركة الانتقال. ففي حركة الانتقال تنطق كلمة سمع الله لمن حمده. واضح الكلام؟ تمام يا اخوان؟ ممكن؟ استعدت كده؟ ما جايبينك تقعد معنا؟ اركع. لا مو كده، هو بس الحركة تظهر ازاي؟ ها؟ سمع الله لمن حمده. جميل. بس وضع ايده دي بقى مش تبعنا دلوقتي، عشان دي لسه فيها قصة هنتكلم فيها. ما يفرضش علينا الشيخ احمد مذهب، او ما تفرضش مذهبك علينا، بعد كده هنخلي الشيخ وليد اللي يعملها بقى المرة دي. هنجيب واحد الباني بدل ما يكون بازي ان صح التعبير يعني. فقال، وقول خذوا بالكم، كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ليس للألباني دخل في هذا التركيب. وزيد أتى به بين معكوفتين، لأن هذا هو نص الحديث، ولذلك اعتبرنا فيه بالألفاظ، وقلنا إن كلمة قائلا هذه من نص الحديث وهي تعرف حال، ففهم أنه يقول سامع الله لمن حمده. واضح؟ قال، وهذا في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم. قال وآمر بذلك، إذن كان من فعله وكان من قوله عليه الصلاة والسلام، وآمر بذلك المسيء صلاته. وطبعا حديث المسيء صلاته هذا بالنسبة للجمهور يعد حجة في الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد إلا إذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلذلك كان حديث المسيء صلاته يعد أصل في هذا الباب. يعني من رحمة الله بنا أن جعل هذا الصحابي الجليل يخطئ في صلاته ويفعل ما فعل في الصلاة ويصليها بالصورة التي ذكرت في الحديث، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فقال لا أعلم إلا هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. تصور النبي الأمين المبين للأمة يعلم رجلا أساء في صلاته ولا يعرف كيف يصلي، فعلمه الصلاة كما ينبغي أن تكون. ولذلك جعل العلماء هذا الحديث عمدة في الباب، هذا الحديث يعد عمدة في الباب. وهذا الذي حدث من الصحابي يعد من رحمة الله لهذه الأمة لبيان كيفية الصلاة. قال وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى حينما يضع نقاطا، لأن الحديث طويل، معنى ذلك أن هناك حذف، حينما تريد أن تنقل شيئا وتحذف شيئا من النص تضع بدلا منه ماذا؟ نقطا. واضحين؟ حتى يكبر ثم يركع، طبعا يكبر وبعد ذلك يقرأ وهو قائم، ثم يركع ثم يقول سامع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. إذا ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، معنى ذلك ماذا؟ أنها كانت في حالة الانتقال وليست في حالة لا الركوع ولا الاعتدال من الركوع. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار بالفتح وليس الفقار، الفقار منتضد من عظام الصلب، انتضد يعني ظهر من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، عجب الزمد في آخر الظهر في الأسفل، الذي إذا مات الإنسان يتحلل منه ويبلأ كل شيء إلا عجب الذنب، ومنه يركب الإنسان ويخلق ويعاد خلقه مرة أخرى. اسمه إذن الفقار، اللي هي بيقال عليها الفقرات التي تكون في العمود الفقري، والعمود الفقري مكون من فقرات. واضح؟ فيقول حتى يعود كل فقار مكانه. لأن لكل فقرة في صلب الإنسان مكانها، فإذا اعتدل الإنسان كل شيء يصبح في مكانه، عاد إلى أصله مرة أخرى في اعتداله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم مأمور بأن يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذن المأموم والإمام والمنفرد عليهم أن يقولوا وهم يقومون في أثناء الحركة سامع الله لمن حمده، ويقولون ربنا ولك الحمد. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفعل هذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك أمر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام قد جعل ليؤتم به، إذا معنى ذلك كل ما يقوله الإمام سنقوله، إلا إذا دل الدليل على عدم قوله، كما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتصبح قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لأنه لو قال آمين فقد دل ذلك على أنه كأنه قرأ سورة الفاتحة خلف الإمام، على الخلاف المشهور بين الفقهاء، وذكرناه في كلامنا على قراءة الفاتحة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإذا قال سمع الله، أول الحديث إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، يقول: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم، يعني إذا قال كذا فقولوا يسمع الله لكم. يبقى هذه أتت في جواب الإيه؟ في جواب الأمر، في جواب الأمر، فقولوا يسمع، فقولوا يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: سامع الله لمن حمده. الشيخ الألباني ذكر هنا تنبيها مهما جدا، لأن بعض الناس في كتب الفقه يقولون إذا كان الإنسان مأموما سقطت عنه كلمة سمع الله لمن حمده. فلماذا استدلوا بحديث: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأول ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول، وبالذات الرجل اللي بيبقوا موقفينه ده في الصف في الحسين وكده، ربنا ولك الحمد، واخد بالك؟ ما بيقولش سمع الله لمن حمده. فالناس خدوا كده خلاص، خدوها من هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. أول ما يقول سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد، وتسقط كلمة سمع الله لمن حمده، ويصبح الإنسان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت هنا أنقصت شيئا من ذكرك للصلاة، فأصبحت تقول ربنا ولك الحمد بعد أن تعتدل. أما الذكر الذي كان في أثناء الانتقال فلم تأتي به تقليدا لمن، واضح؟ فبعض العلماء تكلم في هذه المسألة، الشيخ الألباني لم يخل الكتاب من هذه الفائدة، فقال تنبيه: هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد. يعني هل الكلمة مقسومة بين الإمام والمأموم؟ فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، كما لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد أبدا، بل الإمام بالإجماع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، ويذكر الذكر الموجود. فلماذا لم يذكر في هذا الحديث؟ لأنه ذكر سري. واضح؟ أنت مأمور بأن يعني الإمام لو قال الله أكبر تقول الله أكبر، لكن بعد أن يقول الله أكبر ويركع يسبح ربه في السر، فلم يقل لك سبح لأنك علمت ذلك من أدلة أخرى أنه حينما يركع يذكر ربه، فأنت ستذكر ربك وتسبحه. ولكن الحديث يتحدث عن الأمور المعلنة المجهورة التي ينطق بها الإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده جهرا. أما ذكره فلقوله ربنا ولك الحمد يقوله سرا أم جهرا؟ سرا، فلم يقل لنا قولوا إلا ما يترتب على ذلك. فأراد أن يبين لنا أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده ليس معنى ذلك أنك تقول سمع الله لمن حمده كما قال، ولكن هذا معلوم من قوله جعل الإمام ليؤتم به، وإنما كما أنه إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، ولكن ذكر لك الذكر السري لحسن تظن أنه يسقط عنك بارتفاع صوت الإمام في قوله سمع الله لمن حمده. فيقول هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قول سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد، إذ إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام سمع الله لمن حمده، وكذلك عموم قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعون في هذه المسألة، فلعل فيما ذكرنا ما يقنع. ومن شاء زيادة الاطلاع فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة دفع التشنيع في حكم التسميع ضمن كتابه الحاوي للفتاوى. يعني الشيخ السيوطي له رسالة بعنوان دفع التشنيع في حكم التسميع في هذه المسألة في كتاب سماء الحاوي للفتاوى وطبع بهذا الاسم. وقال الإمام النووي في المجموع إن معنى الحديث قولوا ربنا لك الحمد، هذا معنى الحديث مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه. وكانوا يعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. واضح كلام النووي في كتاب المجموع المجلد الثالث في الصفحة 20 بعد 400. طبعا قوله سمع الله لمن حمده ما معناها؟ الله يسمع لمن يحمده ولمن لا يحمده. رب العالمين يسمع من يحمده، بل والعياذ بالله رب العالمين يسمع من يذمه، مش كده؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن رب العالمين سمع لمن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا ذم لله ولا حمد؟ هذا والعياذ بالله اعتداء وسب لله سبحانه وتعالى ووصف رب العالمين بصفة نقص. فإذن من ذمه سمع ومن يحمده يسمعه، فما معنى كلمة سمع الله لمن حمده؟ معناها سمع سماع استجابة، فحينما تقول سمع الله لمن حمده بمعنى سمع فاستجاب، يعني استجاب ربنا سبحانه وتعالى لمن يحمده. إذن من يحمد الله يستجب له رب العالمين. هذا هو القصد من الحديث، وقصد من ذكرك لسمع الله لمن حمده، يعني ربنا بيستجيب لمن يحمده. ولذلك يحمد الإنسان ربه ويثني الإنسان على ربه، فحينئذ حينما يدعو يقبل الله عز وجل دعاءه. وذلك سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ ربنا لك الحمد، تحمد ربك. حتى إذا دعوت ربك دعاء مسألة أو دعاء ثناء قبل الله عز وجل منك وأعطاك وأغناك سبحانه وتعالى وأثنى عليك وذكرك في من عنده سبحانه وأثابك سبحانه وهكذا. واضح؟ يبقى عرفتم معنى كلمة سمع الله لمن حمد، ما المقصود بها؟ بمعنى استجاب الله لمن حمد. قال المؤلف رحمة الله عليه وعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح؟ يعني أنت إذا قلت سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فإذا وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه عند هذا الاعتدال، وهذا الرفع ورد في البخاري ومسلم وغيرهما، بل قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال به الجماهير وبعض الحنفية، لأن الحنفية لا يأخذون بكثير من هذه الأمور في الصلاة، فقال هذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، الرفع من الركوع بعكس الرفع حين النزول إلى الركوع. هذا في خلاف بين العلماء، وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، لكن الرفع رفع اليدين عند القيام من الركوع هذا أمر تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ الألباني في كتاب أصل صفة الصلاة ذكر الأحاديث التي وردت متواترة في هذا الشيء. قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا بعد أن يقول ربنا ولك الحمد. طيب عن الرفع يكون بمحاذاة المنكبين هكذا، ويكون بمحاذاة الأذنين، ولذلك قال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. إذن الرفع يكون هكذا أو الرفع يكون هكذا. وخد بالك حينما تسجد كذلك يكون السجود بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين كما سنبين إن شاء الله تعالى. فيقوم الإنسان سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، إذن إما يحاذي أذني أو أن يحاذي المنكبين الكتفين، يعني واضح. قال وكان ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد. واضح؟ ربنا لك الحمد. الشيخ الألباني يذكر في الحاشية قائلا وقد سهى ابن القيم رحمة الله عليه فأنكر في الزاد، كلمة الزاد المقصود بها كتاب ايه؟ زاد المعاد، فأنكر في الزاد صحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والواو، مع أن في صحيح الإمام البخاري ومسند أحمد والنسائي من طريقين عن أبي هريرة، وعند الدارمي من حديث ابن عمر، وعند البيهقي عن أبي سعيد الخدري، وعند النسائي أيضا من حديث أبي موسى الأشعري في رواية عنه. ولكن إذا علمنا أن ابن القيم قد صنف كتاب زاد المعاد وهو في السفر ولم يكن معه مؤلفات، حينئذ نعذره إن وقع في خطأ أو عشرة أخطاء أو مئة خطأ. تصوروا كتاب زاد المعاد الذي كان يناقش فيه بعض الأمور ويذكر أحيانا بعض الترجيحات من 60 وجها، من 60 وجه يناقش بعض الأمور. وانظروا إلى كلامي في قضية الخلع، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ انظروا إلى هذا المبحث، وانظروا إلى مبحث الطلاق 3 والطلاق البدعي، أشياء كثيرة أتى بها وحينما تحدث في المعاملات، كل ذلك غير الأمور التي تحدث عنها في السيرة والمغازي والفوائد التي استنبطها بفوائد تشد إليها الرحال. مهما تقرأ في أي كتاب من كتب السير، مهما تقرأ أنت في حاجة إلى كتاب زاد المعاد. في أي كتاب تقرأ في السير، اجمع كل كتب السيرة، أنت في حاجة إلى قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، لكي تنظر إلى الفوائد والاستنباطات التي استخرجت من فقه غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام. كتب بعد ذلك في عصرنا هذا فقه السيرة، فقه السيرة فلان وعلان، وما أتوا بعشر معشار ما أتى به الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وانظروا إلى كتاب الطب النبوي الذي جعله في هذا الكتاب كتاب قائم بذاته في داخل زاد المعاد، ألف في الصفر مع قلة المراجع. يعني هذه أشياء عجيبة رحمة الله عليه. وياما كتب صنفها العلماء في الأصفار، يعني التحفة المكية، هذا الكتاب الضائع الذي لم يصل إلينا والذي تحدث فيه عن أسماء الله الحسنى. كتب كثيرة. هذا الكتاب الفتح المكي ألفه أين؟ هو في الحج. وأين هي الكتب التي تكون معه؟ يعني طبعا ممكن واحد يقول يعني ما احنا ممكن، بس انتوا بتفتحوا الشاملة ومعاكم التليفون في كل حتة، معاكم مراجع، ملايين المراجع على التليفون المحمول. هؤلاء كان الكتب أيامهم، ومش هيروح مكة مثلا يدخل على مكتبة مثلا كذا يشتري كذا أو ياخد كذا، لا، دي الكتب كانت بتتكتب بخط الإيد. الدنيا كانت غير الدنيا، والسعودية ما كانتش هي السعودية الآن، ولا مكتبات السعودية كانت كالسعودية الآن، لا، دي كانت أيامها ما فيش كتب ولا في أي شيء، ولا وجدت كتاب ولا حاجة، يعني الأمر كده سبحان الله. ومع ذلك ألفوا كتبا تشرئب إليها الأعماق وتنقطع دونها الأعماق، ولا يستطيع علماء العصر أن يضارعوا علماء الأزمنة السابقة. وكلنا عالى على هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة، وأسكنهم الفردوس الأعلى، وألحقنا بهم على خير وعلى سنة وإخلاص. احفظوا لسلفكم الصالح ما آتاهم الله من فضل، وما تفضل الله عز وجل به وأعطاهم إياه وجعلهم متفوقين على من أتوا بعدهم. يقول وكان يقول وهو قائم كما مر، نجي بعض الناس يقول لك الشيخ الألباني بيستدرك على ابن القيم، ويعني وابن القيم معصوم، ولكن ضعوا في اعتباركم لماذا استدرك عليه، لم تكن المراجع تحت يده. يقول وكان ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد بدون الواو، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قولا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى ذلك أننا إذا صلينا جماعة صلت الملائكة معنا، ولذلك إذا قال الإمام ولا الضالين قالت الملائكة آمين، وإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنوبهم. وكذلك إن قال الإمام سمع الله لمن حمد قالت الملائكة ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. سبحان الله، كل صلاة تصلون فيها يكون معكم ملائكة يصلون معكم ونحن لا نحس بهم، وإنما أعلمنا بذلك من أعلمه ربه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أي خير هذا الذي يعيش فيه المسلمون وللأسف لا يحسون به؟ كل صلاة تصلون فيها معكم ملائكة الرحمن تصلي، رب العالمين يرسل في كل جماعة ملائكة تصلي مع الناس سبحان الله. وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، ملء تقرأ ملء بكسر الميم وبنصب الهمزة ملأ السماوات. ومن الممكن أن يقال ملء السماوات، يعني ممكن تقرأ ملأ وملء، فما الفرق؟ اختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب ملء السماوات. الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر الوجهين وقال والأرجح عند الرواة النصب. وقال العلماء معناه حمدا ملء السماوات، يعني اللهم إنا نحمدك ولك الحمد حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد. ملء ما شئت من شيء بعد، يعني ما شاء الله عز وجل من غير السماوات والأرض، مثل العرش والكرسي وما شاء ربنا سبحانه وتعالى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى الحمد هذا يملأ السماوات ويملأ الأرض، ولو وضع في ميزان مع السماوات والأرض لرجح هذا الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإما يزيد على ذلك، واحفظوا هذه الأذكار يا أخوانا، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، زاد كلمة وما بينهما. وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد. أهل الثناء يعني بالنصب أهلا، أهلا الثناء. ما معنى هذا النصب أو إعرابه؟ نصبت على الاختصاص، يعني أخصك يا ربنا أخص أهل الثناء والمجد، فهذا نصب على الاختصاص والمدح، فربنا مدح بماذا؟ بأنه مختص بكونه أهل، بكونه أهل الثناء والمجد. والثناء أنتم تعرفون الثناء اللي هو التحميد، والمجد العظمة ونهاية الشرف. ومن الممكن أن يكون التقدير أهل الثناء، يعني يا أهل الثناء والمجد على النداء. واضح يا إخوانا؟ نصب على النداء يا أهل الثناء والمجد، كما قال الله تعالى عن نفسه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى وأهل المغفرة. ولذلك لما قال الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد عرف الحق لأهلي، لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. واضح؟ أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت، لو أراد الله أن يعطي أو أعطى هل يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله؟ يستحيل. ولا معطي لما منعت، لو منع رب العالمين شيئا هل يستطيع أحد أن يعطيه؟ لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته، فهو الذي يمنع وهو الذي يعطي، ويجعل الناس والخلق أسبابا للمنع أو للعطاء. يعني الناس الذين يعطون أو يمنعون ما هم إلا أسباب جعلها الله أسبابا، لكن المعطي المانع الحقيقي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك حظه. يعني صاحب الحظ هل ينفعه من الله حظه؟ أبدا، لأن الله الذي أعطاه الحظ والذي أعطاه النصيب. يقول الشيخ في الحاشية الجد بالفتح على الصحيح، الجد مش الجد، الجد بفتح الجيم بالفتح على الصحيح، وهو الحظ والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظم والسلطان منك حظه. يعني صاحب المال والسلطان والأولاد والغنى هل ينفع سلطانه وماله أولاده وغناه عن الله؟ أبدا، لأن الله المعطي، من الممكن أن يمنعه كل هؤلاء. ويصبح الإنسان الذي عنده السلطان لا سلطان له، ويصبح الإنسان الذي عنده المال لا مال له، يصبح الإنسان ذو الصحة لا صحة له، ذو الأولاد لا أولاد له، ذو عز ولا عزوة له، بل تكون موجودة ولا تنفعه وقتئذ، وإنما يسلب كل شيء. واضح؟ فيقول لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، يعني لا ينفعه حظ منك، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجي العمل الصالح، لأن الله هو الذي جعل العمل الصالح منجي. وأيضا فالعمل الصالح ليس منجيا بذاته، وإنما المنجي من؟ رب العالمين، والذي جعل الإيمان. ولذلك لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا يدخل أحد الجنة بعمل، العمل الصالح لا يدخلك الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الرحمة، إذا رب العالمين الذي جعل هذه أسباب، جعل دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، لكن هل الإيمان والعمل الصالح سبب موجب لدخول الجنة؟ الجنة يدخلها الناس برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما قال الله تبارك وتعالى بإيمانهم لما يدخلون بإيمانه، رب العالمين جعل هنا الدخول بسبب الإيمان، لكن ليست الباء للإيه؟ ليست للعوض، وإنما للسببية، لأن دخول الجنة ليست في مقابلة العمل. أي عمل هذا الذي تعمله يكون مساويا لدخول الجنة؟ اعمل ما شئت، لو عشت مليون سنة تعمل، هل عملك الصالح لمدة مليون سنة يساوي الجنة؟ أبدا. لو وضعت نعمة من نعم الله عليك في الميزان وأمامها كل أعمالك، ستطيش الأعمال وترجح نعمة الله عز وجل. وما أدى الإنسان شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. إذن قوله تعالى عن أهل الجنة أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم أو بأعمالهم الصالحة، هذه الباء ليست للمعاوضة، يعني أنا مثلا أعطيك هذا بهذا، ده قد ده، اسم الباء دي للمعاوضة، أعطني هاتفك بألف جنيه، الباء بي للمعاوضة، المعاوضة اللي هي الثمن، المثامنة. فهل الجنة عوض عن العمل؟ أبدا. طيب الباء هنا إيه؟ قالوا الباء للإيه؟ للسببية، جعلها الله سببا سبحانه وتعالى، ويتفضل على من شاء. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أحق تعرب مبتدأ، أحق ما قال العبد، أحق قول قاله العبد هو إيه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا أحق مبتدأ وخبرها جملة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. واخدين بالكم؟ اكتب كده علشان ما تنساش. أحق ما قال العبد هذا مبتدأ، خبره اللهم لا مانع لما أعطيت، أما قوله وكلنا لك عبد فهذه جملة معترضة، وكلنا لك عبد، وفي هذا دليل على عظمة هذا الكلام، وأن هذا الكلام هو أحق كلام قاله العبد. لماذا كان ذلك كذلك؟ لما فيه من التفويض لله سبحانه وتعالى، لأنك تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وتذعن له سبحانه وتعالى، وتعترف بوحدانيته، وتصرح بأنه لا حول ولا قوة إلا به. وهذا الكلام يحثك على الزهد في الدنيا والإقبال على الإيمان والعمل الصالح. لما كان ذلك كذلك قال أحق ما قال العبد، ثم اعترض بقولي في جملة اعتراضية وكلنا لك عبد. أحق ما وكلنا، كلمة كلنا يدخل فيها الملائكة، ويدخل فيها الأنبياء، ويدخل فيها المرسلون، ويدخل فيها الشهداء، ويدخل فيها الصديقون، كل الخلق. فما سمى إلا خالق ومخلوق ولا ثالث، خالق والباقي مخلوق، كله مخلوق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأذان. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وتارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك لرب الحمد لرب الحمد، هذا من باب تقديم ما حقه التأخير، لم يقل الحمد لربي كما تقول الحمد لله، ولكن يقول لرب الحمد كما تقول لله الحمد. وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصاص. هنا قصر الحمد على الرب وحده، لربي الذي رباني خلقني رزقني يدبر أمري، لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. تخيل لما يقرأ البقرة ويركع مقدار سورة البقرة، ثم يقوم مقدار قراءته لسورة البقرة، يقول لرب الحمد لرب. انظروا إلى الإذعان والخضوع، بل إلى حلاوة الكلمة التي تجري على لسانه فلا يمل من تكرارها، لأنك لو قعدت تستطيع أن تكرر لرب الحمد وأنت قائم مقدار ما تقرأ سورة البقرة؟ هل تستطيع هذا؟ دعك من قضية إن جسمك يتحمل أو لا يتحمل، هبك تحملت، ولكن هل الحلاوة التي تجري على لسانك وتجعل هذا الكلام يجري على لسانك وتكون أنت مستلذا به مستمتعا بالكلام به لدرجة أنه كان قرة عينه صلى الله عليه وسلم، يعني قرة أعيننا في رؤيتنا لأمور كثيرة بعيدة عن الصلاة، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة، فكانت هذه العبارات أو الكلمات التي تجري على لساني لها لذة ولها طعم، طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، حلاوة ولو حلاوة إذن يذوق وطعم. كل هذه الأمور موجودة في الأحاديث، ليست بكلام من عندي أنفسنا، لم نخترع كلمة الحلاوة ولا الطعم ولا شيء من هذا القبيل. فيقول لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. عاشرا يقول ربنا ولك الحمد. إذن ذكر 10 صيغ من صيغ الحمد، من صيغ الحمد حينما يقوم من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، مباركا فيه البركة فيه والبركة عليه. انظر إلى الاستقرار والاستمرار والزيادة والنماء، مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى. قال: قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. سمع رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. الرجل نطق بهذا الكلام بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الصلاة، قال: من المتكلم آنفا؟ مين اللي كان بيقول بيتكلم وسمعته بيتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ يبتدرونها، رأى 30 ملكا. والعلماء يتحدثون عن كونهم 30، لماذا؟ نظرا لأنهم عدوا كلمات وحروف الكلمة فوجدوها قد وصلت إلى 30، فقالوا بعدد حروف الكلمة وما شاكل ذلك، كلام قاله العلماء في ذلك، والأفضل التوقف. ونقول: الله أعلم لماذا كان 30 ملكا يبتدرونها. ما معنى كلمة يبتدرونها؟ يعني يتسابقون في كتابتها، يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك، قاصدين أيهم يكتبها أولا، أيهما يسبق الآخر ويكتبها قبل الآخرين. انظر لعظمة الكلمة. وهذا بالطبع يعتبر، واحد يقول هل هذا الكلام من الممكن أن نخترع نحن أدعية؟ نقول لا، لأن هذا الكلام كان في زمان التشريع، وكان من الممكن أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر. يقول واحد ولكن هذه لم تكن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة عن هذا الصحابي الجليل. نقول لا، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تتعلموا أن هناك سنة إيه؟ تقريرية، الرسول أقرها، فإذا أصبحت سنة إيه؟ تقريرية. السنة قولية وفعلية وتقريرية، فالرسول أقرها، فنحن حينما نقولها لا نقولها تقليدا لأحد، وإنما نقولها لماذا؟ لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة. واضح يا أخوانا؟ حتى لا يفتح باب للبدع، حتى لا يفتح باب. نحن هذا الزمان كان زمان تشريع، فكان الشرع إما يؤيد وإما يرفض. لكن في زماننا الآن ممكن واحد يقول كلمة ما ندري أن هذه الكلمة ترفع، ربما هذه الكلمة لا تقبل، لأن زمان التشريع انتهى. واضح؟ بدليل أن الأذان رؤيا رآها رجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكانت سنة مشروعة. الله عز وجل شاء أن يأتي بهذا الأمر لا عن طريق الوحي مباشرة، وإنما يأتي عن طريق رؤيا رجل صالح لتكتب في ميزان حسناته، وتكون منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. منقبة. كان الأمر من الممكن أن يأتي عن طريق جبريل، ولكنه جاء عن طريق رؤيا صادقة صالحة لرجل صالح حتى يرفع ذكره عليه رضوان الله مكان من مكة. وذلك كل صحابة من الصحابة ستجدون له مناقب غير موجودة عند الآخرين. كان زمن عمالقة، زمن عمالقة رضي الله عنه. اعرفوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم مقامهم. قال إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، كما كان هناك إطالة في الركوع كذلك إطالة لهذا القيام، ويجب الاطمئنان فيه. مش يجي سمع الله لمن حمده، قبل ما تقول ربنا ولك الحمد تكون لقي الإمام على الأرض تحس إنه أغمى عليه. لا، لازم ياخد وقته ويدعو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. بس اوعى تعمل كده، الناس ضعيفة، بس انت كل حاجة تروح يطبقها بحذافيرها. اتق الله في الناس. هذه السنة تفعلها حينما يكون وراءك من يستطيع، لكن أما يكون وراءك ناس كبيرة ولا حاجة تتق الله في المشيخ أحمد. أنا بذكرك أهو. قال حتى يقول، كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذة، يعني يصل حالك إلى أن كل فقرة تصبح في مكانها، تستوي قائما معتدلا، فيأخذ كل عظم مأخذة. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك، يعني العمود الفقري صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. والمراد بالعظام هنا كما قال الشيخ في الحاشية عظام سلسلة الظهر وفقراته كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع. والمفاصل جمع، المفاصل جمع مفصل، ملتقى كل عظمين في الجسد، فكل شيء يعود إلى مكانه الطبيعي، فيصبح الإنسان مستقيما قائما معتدلا، يصل إلى درجة الاعتدال فيطمئن. قال وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، فدل ذلك على أن هذا الاعتدال ركن من أركان الصلاة، لأنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا ينظر الله عز وجل إذا لم ينظر فلن يقبل، فلن يقبل العمل. لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبة بين ركوعها وسجودها. إذا دل على أن القيام من الركوع ركن، من تركه بطلت صلاته. واضح؟ الشيخ هنا يقول تنبيه، إن المراد من هذا الحديث وهو لا تتم صلاة، إن المراد من هذا الحديث وهو قوله ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذة، وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هل ترجع العظام إلى مفاصلها فيرجع الإنسان قائما مستقيما هكذا؟ قوم يا أحمد، قوم يا أحمد، ولا لابد أن يكون إيديك كده؟ واضح الكلام؟ يعني الواحد دلوقتي هيقوم من الركوع حتى تعود كل العظام إلى مكانها والمفاصل، شوف نص الحديث، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، كل شيء يرجع إلى مكانه، فهل يعود هكذا؟ فتضم إيدك، أيوة كده، تصبح الجسم معتدل هكذا، أم أن اليدين توضع على الصدر كما كان الإنسان في قراءته في الصلاة في قيامه الأول؟ إزاي يا شيخ أحمد؟ كده توضع يداه هكذا ولا تبقى جنب منه؟ الحديث لم يتكلم في هذه القضية من قريب ولا من بعيد. اقعد يا شيخ. قال الشيخ إن المراد من هذا الحديث بين واضح وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاة. ثم قال الشيخ أتى ببل التي تفيد الإضراب الانتقال أو الإبطال، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه. يعني حديث المسيء صلاته لم يرد فيه ذكر في القيام الأول لوضع اليد اليمنى على اليسرى أصلا، وإنما هذا أخذ من أحاديث إيه أخرى. فكيف، شوف بقى استدلال الشيخ الألباني، فكيف يستدل على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع نظرا لقوله حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني ترجع إلى ما كانت عليه في القيام الأول، مع أن القيام الأول في هذا الحديث لم يذكر فيه أصلا شيء من وضع اليد اليمنى على اليسرى، مع أنها سنة وثابتة ولكنها من أحاديث أخرى وليست من حديث الإيه المسيء. فيقول هنا، بل هو شوف كلام الشيخ تاني، يقول إن المراد من هذا الحديث بين واضح وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، الحديث ده اللي بنتكلم فيه وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاة، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، يعني لو كان الحديث هذا يتحدث عن هذه القضية صراحة بدون احتمالات لقلنا كيف يتحدث عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع وهو لم يتحدث فيها أصلا ساعة القيام الذي السنة فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى. واضح الكلام؟ فقال هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف ويتدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك اللي هو وضع الإيد بالجوار، لأنه ده الطبيعي، لأن المفاصل تعود إلى مكانها، وضع المفاصل مش كده أبدا، ده كده يبقى أنت تاني، وإنما وضع اليد الطبيعي هكذا، أما هذا فتكلف زائد يحتاج إلى دليل. فقال فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك. ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه هي عظام الظهر كما تقدم اللي هي الفقار، ويؤيد ما سبق من فعله عليه الصلاة والسلام استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذن بيتكلم عن فقار الظهر والمفاصل هذه، ولم يتكلم عن اليدين أصلا. قال فتأمل منصفا، يعني الشيخ الألباني بيقول لك اقرأ وتأمل منصفا ولا تكن مقلدا. ثم قال ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد، ولو جاءنا عن طريق واحد، ويؤيد أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. طبعا المخالف سيقول للشيخ الألباني ومن أدراك أن أحدا من السلف لم يفعله، عدم حكاية شيء لا يدل على العدم، مش كده ولا لا؟ يعني عدم النقل لا يدل على العدم، فربما كان هناك من فعل من السلف ولكن لم ينقل إلينا، فعدم النقل لا يدل على العدم، مش كده ولا لا؟ عدم النقل لا يدل على العدم، من الممكن أن يقال هذا. ثم قال ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، ثم يقول ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، وهذه حقيقة، فلكنه لم ينقل صراحة كما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. قال ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التوجري، والشيخ التوجري رد على الشيخ الألباني كما جاء في مقدمة الكتاب منذ زمن بعيد في بعض الأمور ومن ضمنها هذه المسألة. قال ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التوجري في رسالته صفحة 18-19 عن الإمام أحمد رحمه الله، وأنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائل صفحة 90 عن أبيه. قال يعني الشيخ الألباني بيقول هذا الكلام، يعني لأنه بيقول ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، فرد عليه الشيخ التوجري وقال له طب ده الإمام أحمد ورد عنه أنه سئل في مسائل ابنه صالح فقال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. فالشيخ الألباني بيقول هذا لا يدل على شيء، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله الإمام أحمد باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد، وصدق الألباني في هذه المسألة ليس في التبديع، وإنما يقول بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل، انظر إلى الأدب مع العلماء في المناقشة، فهل يظن الشيخ الفاضل يقصد التوجري أن الإمام أحمد يخير أيضا كذلك في الوضع بعد الركوع قبل الركوع؟ يعني لو سألت الإمام أحمد وقلت له طب أنت الوقت بتقول وضع اليد على الصدر بعد الركوع إن شاء وضع وإن شاء لم يضع، معنى ذلك أنه لم يثبت في ذلك سنة؟ لأنه لو ثبت عند أحمد سنة في ذلك لقال عليه أن يضع اليمنى على اليسرى، وإلا فبيقول له إيه؟ بيرد عليه بيقول له إيه؟ وإلا فهل من الممكن أن يقول أحمد عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الأول في القراءة إن شاء أن يضع وضع وإن شاء أن يرسل أرسل؟ ممكن أحمد يقول كده؟ لا، وإلا لو قال بذلك يكون قد خالف السنة الثابتة، فدل ذلك على أنه لا توجد سنة ثابتة في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الإيه؟ الركوع. شوف بص استدلال العلماء، استدلال جميل والله. قال فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام أحمد يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة، وهو المراد، لأنه لو كان من السنة لتمسك بالإمام أحمد. لكن كون إن أحمد يقول، بس هنا فات الشيخ الألباني شيء، إن الإمام أحمد هنا خير، فالتخيير دل على أن المسألة سبق وأن درست قديما، واحمد مال إلى كونها وضع اليد يستوي مع عدم وضع اليد. فكان من ألزم الناس من علماء المملكة بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع إلزاما، وكانوا يقولون إن هذا هو تفسير الحديث خطأ واضح، وقول الألباني رحمة الله عليه بدعة ضلالة خطأ واضح، والصواب ما قاله الإمام أحمد. هذا ما أميل إليه، أن الأمر من شاء أن يضع اليمنى على اليسرى جعله، لأن الأمر محتمل. المسألة كما ترون لا تجدون قولا في المسألة فاصلا، وإن كنت أميل أنا شخصيا إلى الإرسال وعدم وضع اليمنى على اليسرى، وما جعلت اليمنى على اليسرى في حياتي إلا مرة واحدة وكنت صغيرا، واتضح أنني كنت مقلدا فتركت الأمر. كان هذا قديم أوي، عملتها مرة تقريبا أو مرتين في يومين ثم بقى رجعت عنها. يعني مسألة وضع اليمنى على اليسرى كما ترون الأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن لما تيجي تحرر المسألة تجد أن قول الألباني باستثناء التبديع أقوى، يعني فقهيا كلام الشيخ الألباني أقوى. فإذا نظرنا إلى هؤلاء العلماء الكبار في المملكة عندهم هناك لابد من وضع اليد على الصدر، الكل يقول بهذا إلا نادرا، وأظن الشيخ محمد بزمول يخالف في هذا. أظن الشيخ محمد بزمول وهو يعني من العلماء الصغار يعني في السن يخالف في هذا ويأخذ بقول الشيخ الألباني، ولكن لا يبدع على ما أذكر، ممكن الأمر ده يراجع فيه، لكن معظم علماء المملكة يفعلون هذا الأمر. والشيخ الألباني قوله في المسألة تبديع. القول الراجح قول الإمام أحمد أن الأمر واسع، من شاء أن يضع وضع، ومن شاء أن يرسل يرسل، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر ذاك على هذا. لماذا؟ لأن الأمر هناك احتمال، ولو لم يكن الأمر محتملا لما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد إن الإنسان مخير في ذلك. قال الشيخ رحمة الله عليه هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل ولا مجال لذلك هنا، ومحل الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة، الرد على التوجري. والشيخ الألباني ليه رد على التوجري موسع، هذا الرد للأسف لم يصل إلينا، هل هو ضاع؟ الله أعلم، يعني هذا المفروض يبحث عنه، كما سيأتيكم أيضا كلام في مناقشتي للإمام ابن القيم، ولو كتاب نفيس لم يتمه اسمه التعليقات الجياد على زاد المعاد، هذا الكتاب أيضا من الكتب المفقودة، ولعله سرقه أحد وبعد ذلك سيخرج على الناس به ناسبا الكتاب لنفسه، ولكن بصمة الألباني ستفضحه، يعني حتى ولو عدى 100 سنة وحد وجد الكتاب وطبع الكتاب كما حدث لبعض الناس، وجد رسالة اسمها القوس العذراء كاتبها مهجور لا يعرف أحد عنه شيئا، هكذا ظن هذا الأديب اللي يعني اللي دماغه ضربة، نظر إلى مؤلف القوس العذراء وجد قصيدة عظيمة والشاعر غير معروف فنسبها لنفسه، والقصيدة قصيدة محمود شاكر، فكانت فضيحة لأن هذا الأديب المغمور يعني لا يعرف أن محمود شاكر علم مشهور عند الدنيا كلها لكنه ليس مشهورا عند هؤلاء المثقفين المعاصرين. فحتى قال الشيخ محمود شاكر في كتاب المتنبي: ثم وقع عليها سقطت في يد لص ظريف فنسبها لنفسه، فضح نفسه. فمن الممكن أن يسرق كتاب التعليقات الجاد على زاد المعاد ثم بعد ذلك يفضح صاحبه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونقف على الكلام على السجود إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد العشاء إن شاء الله الكلام في العقيدة.